بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس المختارات في طلب العلم من كتاب ارتياض العلوم. وكنا في المجلس السابق انتهينا من الكلام على فصل تحقيق العلم، ثم انتقل المؤلف حفظه الله إلى فصل آخر بعنوان فرحة العلم. فرحة العلم، والمراد بهذا الفصل بيان أن للعلم فرحة ينالها الإنسان بتحقيقه لمسائل العلم وحصوله على ما شاء الله منها. فلا شك أن للعلم فرحة، إذا نال الإنسان منه ما نال فرح واستبشر. ففرح صاحب العلم بالعلم أعظم من فرح صاحب المال بالمال، وأعظم من فرح صاحب الملك بالملك. وقد بدأ هذا الفصل بذكر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه السؤال فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري، وقال عليه الصلاة والسلام: والله ليهنك العلم أبا المنذر. والشاهد هنا في تهنئة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بهذا العلم العظيم. ونفهم من هذا أن العلم مما يهنأ به صاحبه، ومعلوم أن التهنئة تكون بالأفراح، التهنئة تكون بالشيء المفرح، التهنئة بالعيد، التهنئة بالعرس، التهنئة بحصول المولود الجديد، التهنئة بنجاة من مصيبة كبيرة، التهنئة بتوبة الله على العبد ونحو ذلك. فالتهنئة تكون بالأمور المفرحة، فدل هذا على أن العلم فرحة، أو أن للعلم فرحة فيهنأ به صاحبه. فما أحسن الاستدلال بهذا الحديث في هذا الموضع. ثم ذكر أو بدأ الشيخ وفقه الله كلامه بأن سعة الاطلاع والاستكثار من المعلومات مطلب لبلوغ مدارج العلماء، ولكن هذا وحده لا يكفي، بل لا بد من التحقيق بتأمل العلم وتقليب المعارف. قال: فجوهر المجاهدة في طلب العلم ليس في أطر النفس على قراءة أكبر قدر من الكتب، بل في أطرها على التحنث في محراب المعاني الغائرة والإشكالات المرهقة. نعم، يعني يقول المجاهدة الحقيقية ليست في الاستكثار من المعلومات، إنما المجاهدة الحقيقية في طلب العلم هي للغوص على المعاني الغائرة، المعاني العميقة في العلم. وهذا لا يتأتى بمجرد المطالعة السطحية كما يقال، نسأل الله العون. قال: ولا قرار لعلم طالب لم يجعل من التأمل والاستنباط سلما لتحصيل العلوم والمعارف. فالاستنباط هو الذي يفضي بصاحبه إلى برد اليقين وعز الثقة، هذا من كلام الجاحظ. قال: فالاستنباط هو الذي يفضي بصاحبه إلى برد اليقين وعز الثقة. اليقين له برد، والشك والريب لهما حرارة في القلب. الشاك والمتردد في المسألة يبقى كأن له حرارة، كأن هناك حرارة في قلبه، فإذا تيقن برد. فلهذا يقال برد اليقين، اليقين له برد على القلب. وأيضا الثقة لها عزة، معناه أن الإنسان إذا لم يكن واثقا من كلامه ومن علمه فيبقى في ذل الجهل، حتى يصل إلى الوثوق التام بالمعلومة التي عنده فيصير عزيزا، يصير عزيزا بهذا العلم. قال الجاحظ: فالاستنباط هو الذي يفضي بصاحبه إلى برد اليقين وعز الثقة. ثم ذكر أن طالب العلم قد يأنس بسرعة اقتناص عقله للمعلومات الخفيفة الظاهرة الجلية، ولا شك أن طالب العلم ربما يفرح بهذا كثيرا. قال: لكن ليعلم أن من وراء جليها خفايا وبواطن. عندي خفايا بالتنوين، والتنوين خطأ هنا لأن هذه الكلمة من الممنوع من الصرف. ليش ممنوع من الصرف يا وجدي؟ خفايا خفايا، طيب أشغلتك قبل قليل، الآن ها. خفايا ليش ممنوع من الصرف؟ أيوة، التأنيث بالألف. من عنده غير هذا؟ قد كنت أصب صيغة منتهى الجموع، لكن كيف صيغة منتهى الجموع؟ فعال من صيغ منتهى الجموع. يعني هذه حصل لها إبدال، فخفايا أصلها خفايي، خفايي، ثم حصلت عدة أعمال حتى صارت بهذا الوزن أو بهذا الشكل. طيب، على كل حال هي ممنوعة من الصرف. قال: لكن ليعلم أن من وراء جليها خفايا وبواطن يظن بها يبخل بها على غير العقول المتأملة. نعم، ثم ذكر كلاما كثيرا، إنما نقتنص منه بعض الفوائد المتعلقة بهذه القضية، وهي أن العلم يحتاج إلى أن يتحقق به الطالب ويحرص على تحقيق المسائل، وبهذا يكون للعلم فرحة في قلبه. فمن الكلمات الطيبة التي ذكرها للمبرد رحمه الله أنه قال: لربما روأت في الحرف سنة لتوضح لي حقيقته. هذا كان في قصة ذكرها هنا، أن المبرد تناظر مع ثعلب، مع أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، تناظرا عند محمد بن عبد الله بن طاهر، فكان المبرد ألحن بحجته، أقوى وأظهر بحجته. بعد هذا يقول له ابن طاهر: نعم العلم علمكم، يقول للمبرد: نعم العلم، العلم الذي معك، إلا أنك لا تجعل لأحد فضيلة. يقول: خلاص أنت يعني تغطي على من عن من عداك، وتبقى تظن أن العلم هو الذي معك فقط. فتكلم معه المبرد إلى أن قال له هكذا، قال: لربما روأت في الحرف سنة لتوضح لي حقيقته. شوف على صبر، صبر على العلم، حرف يبقى سنة وهو يدوك فيه حتى تتضح له حقيقته كما ينبغي. فبالله كيف تكون فرحة هذا الإنسان بعد أن يصل إلى برد اليقين في هذه المسألة؟ هو يريد أن يقول: كيف تساوي بيني وبين غيري، وكيف تريدني أن أرى نفسي مثل غيري، وأنا أبقى في الحرف الواحد ربما سنة لتتضح لي الحقيقة فيه. وانظر أيضا بعدها ذكر للقرافي رحمه الله أنه قال في أوائل كتابه الفروق عند أول فرق: ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين لأني أقمت أطلبه نحو 8 سنين فلم أظفر به. هذه مسألة إيش؟ مسألة الفرق بين الشهادة والرواية. هذا كتاب الفروق للقرافي عجب من العجب، ولهذا المؤلف يقول هنا بكتابه العجاب، قال: بعد المبرد بقرون يأتي القرافي بكتابه العجاب الفروق. كتاب كله فروق وأشباه نظائر، الفرق بين كذا وكذا والفرق بين كذا وكذا، ويأتي بأشياء غاية في الدقة. فهو بدأه بالفرق بين الشهادة والرواية. هذا الفرق يقول المؤلف: ابتدأت به لأني أقمت أطلبه نحو 8 سنين فلم أظهر به. قال المؤلف معلقا: ما يقرب من 2900 يوم والمسألة مشرحة في حيز النظر والتأمل. يعني فهذا يدل على أن مثل هؤلاء إذا وصلوا إلى العلم حصلوا على فرحة عظيمة، وصاروا بفرحة عظيمة لأنهم وصلوا إليه بتأمل وصبر ومصابرة ومجاهدة. هذا كله يدعون أيها الإخوة إلى أن نسعى في العلم أكثر، وألا يظن أحدنا أنه بما قد بذله في العلم قد وصل إلى مستوى ليس عليه الأولون ولا الآخرون. لا، والله مهما بذل أحدنا في العلم فإنه لا يزال في ساحله، لا يزال في الساحل، ما وصل إلى أعماق هذا العلم، بل ما غاص فيه شيئا قليلا، لا يزال في الساحل. وكلما أعجب الإنسان بنفسه فلينظر في حال هؤلاء. أحيانا تعجب حين يقول طالب علم مبتدأ أو عنده شيء يسير من العلم، يقول: ما هو علاج العجب؟ أجد نفسي معجبا بما عندي. طيب إيش عندك؟ إيش عندك حتى تعجب؟ ماذا عند أحدنا؟ القرآن هو القرآن، الواحد من ربما استطاع يضبطه مجاهدة يضبط القرآن، وبين الحين والآخر يتفلت عليه القرآن، بإيش تعجب؟ بالقرآن ما عندك ذاك. طيب عنده شيء من القراءات، نقول خلاص أتقن رواية حفص عن عاصم وصار عنده بعض الروايات، أو صار عنده القراءات 7 أو 10. كان العلماء يعرفون 10 والقراءات الكبرى والقراءات الشاذة. تقرأ في البحر المحيط لأبي حيان، بحر فعلا، بحر في القراءات وأوجهها وتوجيهها، من أين جاءت هذه وما وجه هذه. هل على ماذا تعجب؟ بماذا تعجب؟ أو بالحديث، إيش حفظ؟ إيش حفظ في الحديث؟ بلوغ المرام، رياض الصالحين. العلماء يحفظون، كانوا يحفظون الأحاديث بأسانيدها، فيحفظ آلاف الأحاديث بأسانيدها. اليوم نحن في درس الشيخ بالكاد نحفظ السند، بتعب نحفظ السند وأنا تتعتع فيه. كمل الدرس بعد ساعة، لو قيل لك سمع الحديث ما أنت حافظ الحديث. وهذا يحفظ حديث الطالب، حديث التلميذ، وحديث أشياخه، وحديث تلاميذه، فيعرف رواية الراوي وخطأه وصوابه وغير ذلك. فبماذا يعجب أحده؟ شوف الآن هذه المسألة يبقى فيها القرافي 8 سنين والكتاب فيه 100 المسائل. فسبحان الله. وبعدها ذكر كلاما لعبد القاهر الجرجاني رحمه الله يقول فيه: وما الآفة العظمى إلا واحدة، وهي أن يجيء من الإنسان ويجري لفظه ويمشي له أن يكثر في غير تحصيل، وأن يحسن البناء على غير أساس، وأن يقول شيء لم يقتله علما. شوف، لم يقتله علما. الجرجاني يقول من الآفة، بل هي الآفة العظمى الوحيدة، أن الإنسان يتكلم بما لا يحسنه وما لم يقتله علما. يعني يقول المفروض ما يتكلم الشخص في المسألة إلا وقد قتلها علما، بحثها بحثا قويا بحيث لم يبق منها عرق ولا مفصل إلا ووصل إليه. من منا على هذه الحال؟ هذه فرحة العلم، هذه فرحة العلم لو وصل إليها الإنسان. قال المؤلف: التأمل مشروع فكرة، والاطلاع المجرد مشروع معلومة. يعني يقول من أراد أن يصل إلى الفكرة ليس مجرد المعلومة فعليه بالتأمل. قال إلى أن قال: لما رأى الإمام مالك تلميذيه وابني أخته مشتغلين بعلم الحديث، وهو علم يحرض طالبه على جمع الروايات وتتبع طرقها بما قد يضر بفقهها وتأملها. يقول علم الحديث كان الطالب يجمع فيه الروايات من هنا ومن هنا، فربما أضر هذا بفقهه للحديث، يبقى يتتبع الروايات ثم لا يفقهها. الإمام مالك نصحهما فقال: أراكما تحبان هذا الشأن، يعني علم الحديث، فإن أردتما أن ينفعكما الله به فأقلا منه وتفقها فيه. يقول ليست العبرة بالاستكثار، العبرة بالتفقه والتأمل والقراءة المكررة والمراجعة. ولهذا يقولون قراءة كتاب في الفن 10 مرات أحسن من قراءة 10 كتب من مرة واحدة في نفس الفن. أن تقرأ كتابا واحدا 10 مرات أحسن من أن تقرأ 10 كتب من مرة مرة، لأنك لو قرأت هذا الكتاب الواحد 10 مرات تبين لك في كل مرة شيء لم يتبين قبل، كما مر معنا في الدرس الماضي في تحقيق العلم. والمؤلف هنا يتسلسل في الفكر، فقد ذكر تحقيق العلم، وهنا ذكر لنا فرحة العلم، لأن لتحقيق العلم فرحة، لأن لتحقيق العلم فرحة. نقل في ترجمة ابن دقيق العيد وأنه كان من المشهورين بالتأمل، وفعلا من قرأ كتب ابن دقيق العيد ورأى استنباطات عجب، من أين يأتي بهذه الفوائد؟ لو نظرت فقط في شرحه لعمدة الأحكام ترى العجب، ترى العجب من الفوائد العظيمة والاستنباطات القوية جدا. فكان مشهورا بالتأمل. يقول قال الأدفوي، الأدفوي يعني نسبة إلى قرية اسمها أدفو في مصر، فهو ينطق هكذا أدفو، أدفوين، لأن القرية اسمها أدفو. يقول في ترجمة ابن دقيق العيد أما نقده وتدقيقه فلا يوازى فيه. جرى ذكر ذلك مرة عند الشيخ صدر الدين بن الوكيل وكان لا يحبه. يقول صدر الدين بن الوكيل هذا كان لا يحب ابن دقيق العيد، حصل بينهما شيء من المنافسة على بعض الأمور، فكان ابن الوكيل في نفسه على ابن دقيق العيد، لكن قال وكان يتكلم في شيء يتعلق به ويذكر أنه ليس كثير النقل، يعني كان يقول ابن دقيق العيد هذا ما عنده كثير معلومات كذا. فبعض الحاضرين ربما ظن أنه ينتقص فهم ابن دقيق العيد، فقال قال فشرعت أذكر له شيئا إلى آخر الكلام، ذكرت له بحثا فقال لا يا سيدي، أما إذا نقد وحرر فلا يوفيه أحد. هذا اعتراف ممن لا يحب ابن دقيق العيد بأنه عند النقد والتدقيق هذا لا يوجد مثله، لا يوجد مثله فيه في عصره. قال المؤلف لمثل هذا كان ابن دقيق العيد يقول ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعود إليه، ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعود إليه، يعني أنه يتقن غاية الإتقان، فيتأمل في غاية التأمل حتى يتقنه. طيب الكلام لا يزال متصلا بهذا، وسيذكر بعض الأمثلة على أيضا قضية فرحة العلم وتأمل كلام العلماء والاستفادة منه. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.